مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. إذا سار مصيبة إلى الكفار، إذا سار مصيبة إلى الكفار، هل يجوز المسلم يفرح؟ إذا المصيبة تنفع المسلمين يفرح بها، إذا كان فيها نفع للمسلمين يفرح بها، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا كان شيء ينفع المسلمين، انهزم جيشهم، هداهم الله للإسلام، يفرح. مثلا زلزلة مثلا في اليابان يفرح، هذا لأن قد تكون موعظة منهم، قد تكون فيها هداية